وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعد بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير والله سميع عليم صدق الله.